الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كره عليه السلام المسائل وعابها. نقرأ من هنا وإن كانت ليست رأس فصل، تفضل يا شيخ. وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت الآية. جزاك الله خير. ما زال الشيخ رحمه الله في تقرير مرتبة العفو ومنزلتها، وأين هي من الأحكام الخمسة التكليفية التي نعرفها، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. وتقدم الكلام بأن العفو في أغلبه قائم على ما قاله صلى الله عليه وسلم: وعفى عن أشياء رحمة بكم أو رحمة لكم. وهذه التي لم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها نص، لم يحلها ولم يحرمها، فإذا حل شيء كان صريحا في الحل. طيب إذا سكت عن أشياء قال هي عفو، عفى الله عنها، وإذن هي مجال الرحمة والعفو. والعفو هو إطلاق الشيء مع وجود موجبه، مع وجود موجبه، كأن يكون هناك العقوبة فيعفو عنه، فالعقوبة موجودة وموجود سببها ولكن يعفو عنه. فالعفو هو الصفح كما رأينا، أو المغفرة، أو الترك كما رأينا في لغة القرآن، أو الزيادة، وكلها معنى واحد، تعود إلى معنى واحد وهو العفو والصفح والترك والمغفرة. فلما ترك الشارع أمورا لم يحلها ولم يحرمها قال تركوها، فإذا سألوا عنها تقدم الكلام عنها، تقدم الكلام عن أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من سأل عن شيء عفى الله. هنا نقول نحن هو من باب العفو، فكان التحريم بسبب سؤاله لأنه أشق على الناس وتركه. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال على معاني كثيرة، على معاني كثيرة، منها هذا المعنى. لماذا يكره السؤال على معاني كثيرة؟ منها هذا المعنى، وهو أن يكون السؤال سبب أن يكون السؤال سببا في التحريم. فإذا كاف هذا نهى عنه فيقول تركوه. لكن هناك أسباب أخرى كذلك لترك السؤال، منها وهي ماذا تكلمنا في الدرس الفائت، قلنا من الأسباب هو أن يكون السؤال فيما ليس هو من الضروريات، لأنه إن لم يكن من الضروريات كان فيه الخلاف، كثرة سؤالهم على أنبيائهم واختلافهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لماذا كان كثرة السؤال سببا للاختلاف؟ إيش قلنا في الدرس الفائت؟ قلنا سببه لأنه لو كان من الضروريات لسبق القول فيه ابتداء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الضروريات. وقلنا إن ما كان من الضروريات فمرتبة النص فيه واضحة بينة، بل لا تأتي في نص واحد، تأتي في نصوص بينة واضحة. فإذا لم يكن من الضروريات الحاجيات، إيش قلنا؟ إذا قلنا من الحاجيات فإن درجة وضوح النص فيه ليس كالضروريات. فإذا جينا التحسينيات كانت درجة الوضوح أقل، فإذا جينا إلى ملح العلم تكون فيها خفية. لماذا؟ لأنه لو حصل خلاف في ملح العلم لما كان هناك أي مشكلة ولا جاز فيه الخلاف ابتداء. أما أن يكون الخلاف في الضروريات فهذه مشكلة كبرى، وذلك يأتي فيها النص واضحا في الضروريات. لماذا؟ لئلا يحصل الخلاف. فإذا كان العلم المستفاد من العلم غير الضروري فيكون درجة استنباطه عميقة. من أجل هذا يقول ادعوه اتركوه. فإذا حصل لماذا؟ لأن درجة بيانه، فدرجة بيان ستكون أقل. واضح؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس الفائت، وهذه مهمة جدا. ولذلك انتبهوا، إذا حصل خلاف بين الناس، وأقصد العلماء لا أقصد السفهاء والجهل، أن يأتي واحد فيقول إن غطاء المرأة بدعة، هذا ضال، هذا خالف نصا صريحا، هذا ضال. ليس لأن نتكلم عن العلماء، عندما تجد أن الصحابة رضي الله تعالى مختلف في مسألة فتعلم أن هذه المسألة ليست من ضروريات، لأنها مما يمكن أن يقع فيه الخلاف، لأن النص فيها خفي، أو غاب النص إلى ولم يشع أن يتناقلوا الناس لأنه ليس من الضروريات. هذا ينبغي أن نستحضره. ولذلك تجد أن الأمم السابقة لما تركوا ما هو ضروري ومهم واشتغلوا فيما هو من متع، بدل ملح ومن متع، من متع الأشياء حصل فيها الخلاف، وضخموها لكثرة الحديث فيها والكلام فيها، وجعلوا يرتبون عليها اللوازم فحصل فيها الخلاف. ولذلك يا ابن قتيبة، هذا كتاب مهم قليل من يهتم له، هو الاختلاف في اللفظ. هذا ابن قتيبة له كتاب الاختلاف في اللفظ، ورصد ظاهرة وقوع الفتنة بين أهل السنة بعد فتنة خلق القرآن، وهي ما تسمى بفتنة اللفظية. شو فتنة اللفظية؟ بعد أن انتهت خلاص القرآن كلام الله وانتهينا، وحسم المعركة الإمام أحمد والله عز وجل نصره وأظهره وأظهر الحق فيها وشاع، انتهى الأمر خلاص بين. فأبوا إلا أن يدخلوا في مسألة أدق، فحصلت الفتنة والخصومة بين المسلمين وبين العلماء، وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، حتى ضربت هذه الفتنة بأطنابها بين أهل العلم الكبار. ورصد هذه الظاهرة ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الاختلاف في اللفظ، حتى رأينا الإمام البخاري رحمه الله يتهم ظلما فيدخل بلدته، وللحساد يستخدم هذه المسألة من أجل طرده من البلدة والخروج من بلدته إلى موته غريبا. بعد أن انتصر انشغلوا في ماذا؟ فيما هو أدق، فيما هو خفي، فحصل الخلاف بين الكبار العلماء. وللأسف يأتي بعض العلماء ويأتي الناس، لأنها من مصادر إظهار النفس ومن مصادر التصدر للناس، فأتوا إليها وجعلوا يختلفون فيها، حتى ضربت قلوب أهل السنة بين بعضهم البعض بين العلماء في هذه المسألة. إذن كلما ذهب الناس إلى ما هو خفي وعظموه أكثر من لازم، كلما حصلت الفرقة بين الناس. وبعض الناس يعجبهم هذا، يعجبهم. تجد الآن مسائل، وما مثلا بالله عليكم، أنا أضرب مثالا يتردد للأسف بالأسئلة في هذه الأيام، وكل كثير يوم أسبوعيا يأتيني الأسئلة حوله، تكفير العاذر لمن هو مسلم بالكلمة وأتى اقترف عمل من أعمال الشرك، وتكفيره وتكفير من عذره إلى غير ذلك. وإذا جيت لكلام أهل العلم تجده مضطربا، الكلام العالم الواحد، فهم يحضرون النص الذي يعجبهم، وهؤلاء يحضرون النص الذي يعجبهم هؤلاء، وفي النهاية يأتي هذا الأمر ليفرق الناس، ويأتي من يعظمه فيجعله ركنا من أركان الدين يكفر به المخالف، يكفر به المخالف ويجعله هو التوحيد. التوحيد. وهكذا كل واحد كما يقول علماؤنا إن الفرق بين السني وبين البدعي أن البدعي يأتي إلى المسألة الكلامية الخفية فيجعلها ركن من أركان الدين. مثلا مثال قضية النظر، أن التوحيد لا يصح توحيد المرء إلا بالنظر، وبعضهم حتى بالشك، قال لابد أولا يشك ويدرس ويبحث وينظر ثم بعد ذلك يستقر قلبه إلى التوحيد حتى يسمى موحدا. أما المقلد، ما هو المقلد؟ كل الناس مقلدين، أعطوني واحد درس التوحيد على الطريقة التي يريدها المتكلمون ويجعلون هذا هو التوحيد، وغيره هو الكفر والشرك، وهذا كله من الضلال والانحراف. ولذلك ما كان من التوحيد الذي به يدخل المرء الجنة هو من الأصول العظام التي لا ينبغي أن يجعلها المرء من الأمور بالأدلة الخفية التي اختلف فيها الناس. واضح الكلام؟ فإذا جاء إلى الأدلة الخفية علم، إذا جينا إلى الأدلة الخفية علمنا أنها ليست من ضروريات الدين. رأينا من هذه مهمة، هذه وذكر كثرة السؤال فيما هو ليس من ضروريات الدين، ومعنى ضروريات الدين ليس من الأصول الواضحة بالنصوص البينة القاطعة في دلالتها والقاطعة في ثبوتها إذا كانت من ضروريات الدين. طيب الآن المسألة الأخرى في هذا، وهو أن من الأسئلة التي كان يعيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنا قلت لكم مرة إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينبغي أن يتركه الناس. لماذا يترك النبي البيان بأول أمر؟ لماذا يتركه؟ لأنه رحمة للخلق يسكت عنه، وليس نسيانا من الله، ليس نسيانا، وهذا شرحناه أثر هذه النفوس كيف تتعامل مع الله بالخشية والخوف وكذا، وبينا فضل الصحابة في هذا الباب، أن الصحابة رضي الله عنهم لما سكتوا أورثونا عفو الله، ولو سألوا لكان التشدد ساريا في الأمة إلى يوم القيامة، لأنه إذا حرم حرم على بقية الأمة. ومن الأمور التي كان يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خفية في خاصة فيما خلف فيه أمته، أنه يسكت عن أمور ثقة باختيار أمته، وهذه تكلمنا عنها في الدرس الفائت صحيح؟ قلنا أن لماذا قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واعلموا أن الله غفور رحيم. فلماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يترك هذا الاختيار إليهم لعلمه بصلاح وصواب قلوبهم فتركه لهم، فلما لم يأتي على المقدار عاتبهم. هذا الفقه، انتبهوا، هذه المهم، هذا الفقه فيه فقه عظيم فعله نبينا صلى الله عليه وسلم بهداية الله له، بوحي الله له، لا ندري، لأننا نعتقد بأن الله عز وجل كما أنه قال له جبريل هذا كأس اللبن وهذا كأس الماء فاختار كأس الخمر فاختر، فكان النبي يختار، فكان اختياره هو اختيار الهداية، وفعله صلى الله عليه وسلم حتى لو جاء من جهة نفسه، لماذا؟ على معنى أن هذا الذي يقع من نفسه هو ما يريده الله، حتى أننا رأينا أن بعض الصحابة يعتقد أنه لا يقع شيء على وفق القدر الإلهي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفق لله فيه مقصد وحكمة، كما ذكرنا في مسألة عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الفقه أن الله عز وجل يجعل الأمر لرسوله في الاختيار ثقة باختيار رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع على غير الوفق الذي يريده الله جاء العتب، عفى الله عنه. لماذا أنت له؟ واضح؟ هذا الفقه أورثه رسول الله لأمته. كيف؟ هذا الفقه هو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الخلافة. يأبى الله والرسول هو المؤمنون. شوف غياب الله لما تقدم عمر ليصلي في الناس بعد أن يعني القصة المشهورة المعروفة، فلما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الشورى في أمر الاختيار؟ لماذا؟ فمن قال لقوله يأبى الله ورسوله والمؤمنون لاختيار المؤمنين، أن لاختيار المؤمنين ما اختاره الله عز وجل تركه رسول الله لأمته. لماذا؟ ليحصل الفضل، ليحصل الفضل. لو قال لهم أبو بكر لذهب الفضل عن اختيار الصحابة. فلما أراد الله عز وجل إظهار فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا لهم، قال لهم أنا أعلم أنكم لن تختار لقول يأبى الله ورسوله والمؤمنون. وذاك من قال إن أبا بكر ولي بالنص صدق، ومن قال إن أبا بكر ولي بالشورى فقد صدق. واضح الكلام؟ لأن اختيار الصحابة في هذا الباب، ليس كل اختيار أمر قدري للمؤمن هو طاعة، لكن قد يكون اختياره طاعة. وهذا من الأمر الذي بين ورسول الله قاله صلى الله عليه وسلم، ليس من جهة أنفسنا نقوله، لما قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون، فدل على أن اختيار الصحابة رضي الله تعالى في هذا الباب هو اختيار سعد بن معاذ لما اختار قتل بني قريظة. أراد الله إظهار فضل سعد، وأراد الله عز وجل إظهار فضل من؟ فكان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان هذا الاختيار عظيما. من أجل هذا هو فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآن في هذا لماذا كذلك يترك، ما هذا انتهينا منه. لماذا كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك الإخبار؟ لماذا؟ لأنها من الأمور التي لا تعلق لها بالشرع، فلا تسألوا عنها. وهذا من الباب الذي حديث عبد الله بن حذافة السامي، ما أبوك لهذه القضية لا تعلق للشريعة بها، هي حكم وضعي، والحكم الوضعي لا يثبت، لم يأت الشارع بإثباته عن طريق الشارع، إنما أثبته عن طريق اجتهادكم أنتم. يعني لما علق الشارع الصلاة شرط الصلاة على دخول الوقت، دخول الوقت، كيف معرفة دخول الوقت؟ الشارع يقول لك يدخل الوقت، لكن ليتعرف دخل الوقت أو لا هذه قضيتك أنت. قال الشارع الولد للفراش، كيفية تحقيق الولد للفراش هذه تعود لكم. فسبب السبب الذي علق الشارع عليه هذه ليست مهمات الشريعة، وإلا لكان النبي حاضرا في كل زمن ليقول لك هذا ابن فلان وهذا والد فلان وهذا كذا، صحيح؟ والشارع لا يقول، تترك أهلكم. فلما جعل الصحابة يسألون عن أمور لا تعلق للشارع بها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك إيش قال المنافقون لما ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال لو كان رسول الله لعلم أين ناقته. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أعلم إلا ما علمني الله، إن ناقتي في مكان كذا وكذا، فذهبوا وهي خطامها قد علق بشجرة سدر أو كذا، فذهبوا فوجدوها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جهل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، وإنما أقضي بما، شو قال؟ هل أقضي بعلم الغيب أم أقضي بما أسمع؟ أقضي بما أسمع. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يسألوا في غير ذلك. وهنا يأتي لباب مهم جدا، لماذا نشط النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني؟ لماذا نشط لهذا الجواب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين خيارين، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع بين خيارين، أحدهما الأحب إليه، والأحب إليه هو الأحب لأمته. والأحب إليه هو الذي فيه الخير لأمته. فإذا شددوا جاء كما إذا شددتم شددنا وأجيبكم وأعطيكم فيكون القسوة عليكم، فيكون الشدة عليكم. ولذلك لما قال لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يسألون قال سلوني، يعني كأنه يقول أني ما أعطيكم إياه، أعطيكم إياه لكن لن هو بغضب، وغضبه ليس من جهة نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما من جهة أن الناس لم يختاروا الرحمة والعفو. ترك ترك الولد للفراش، ليش تحقق من أبوك؟ أثبت الشارع أنه أنت إذا ولدت على فراش رجل فأنت أبوه، لماذا تتحقق؟ فتح هذا الباب إلى أين يؤدي؟ إلى المصائب والطامات والمشاكل، لا استرها تركها. فلو شددت لوقع الأمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول كما في البخل قال يبخلونني ولست بباخل. يسألونه ويقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرج، يعطيهم وهم لا يستحقون، أم أنه لا يعطيهم فيتهمونه بالبخل؟ فكان النبي يعطيهم ولا يتهم بالبخل، لتعلموا أن مرض البخل هو من أعظم الشرور في الوجود، ومن أعظم الشرور في الوجود هو وصف النبي بالبخل، مع أنه ليس باخل ويمنع للشرع، ولكنه حتى لا يتهمونه بالبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحرج في أمر يحب للناس أن يأتوا الخير فيه والرحمة عليه يتركه. فكما في حديث شراج الحرة لما اختصم إليه الزبير مع اليهودي أو مع المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالرحمة والإحسان، ثم لما شدد الرجل قال تفعل، هذا هو الحق، يا زبير اسقي حتى إذا وصلت الجدر، يعني الماء وصل إلى أعظم ما يكون في السيل وفي الوادي، ثم افتح على صاحبك، أعطي صاحبك في الأول، لا اسقي حتى يكفيك في الأول، حتى يكفي ثم لأنه هو التالي، ثم أعطيه صاحبك الثاني، لا حتى الماء يبلغ الجدر ويرتفع فوق ما هو بحاجة إليه، ثم أولا قضاء. فإذا شد الناس شو ما يأتي على قاعدة البقرة، لما شدد الناس في البقرة شدد الله عز وجل عليهم. ولذلك كان من فقه عمر إيقاف، هذا وقف يا رسول الله خلاص، ويجلس يتكلم، ويتكلم بماذا؟ بما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يرضيه؟ هو مدح الرب. كان أعظم ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع مدح حبيبه أمامه. ولذلك في حادثة الكتاب، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب؟ الذين جاءوا يسألون الكتاب من الخليفة بعدك، أرادوا حسمها، فصلى الله عليه وسلم يا أبو الله، قال لهم يا أبو الله ورسوله والمؤمنون، يكفي هذا، بين أنه يقدم أبا بكر، هذا بين. وبعضهم لا، لابد من الوضوح، نريد كتابا، أتوني بكتاب ليكتب، من ليكتب؟ أبا بكر. ولكن وقف ليكتب، والعجيب طبعا هذا ليبين مدارك الناس، ليبين المدارك. واحد يقول حددها، نقول نعم هي تحدد وتنبأ، وبعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت، دعوها مفتوحة على الناس وقدراتهم. لكن بعض الناس لا تعجبهم الرائحة الطيبة، خبثاء، فما يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا لهم من أجل أن يرتقوا معه، هم يجعلونه سببا للفتنة والشر، كما الروافض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا ليحسم الأمر، علم عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا ليس المقام الذي يحبه رسول الله لأمته، ائتوني بكتاب، لما أكثروا عليه ائتوني بكتاب. لماذا جثا؟ ليعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل الغضب، وهو الاختيار الرحمة واختيار الفضل واختيار العطاء للأمة. فجثى عمر رضي الله، رضينا بالله ربا، رضينا بالله، رضينا بكتاب الله، رضينا ما معنى؟ أين هو في كتاب الله؟ أين هو في هذا هو؟ هذا هو. أين هو في سنة الرسول؟ أين هو؟ بعد يسأل أين هو في كتاب الأرض؟ هذا هو، هذا هو عظم فقه الصحابة، أنه ترك لهم وجع. أين هو؟ أين هو؟ وجدنا في كتاب الله، وجدنا عن في كتاب الله، وجدنا عفى الله عنك، هذا من باب العفو. وجدناه من قوله لولا كتاب من الله سبق، وجدناه أن الله يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار، وجدناه في حديث جبريل في الاختيار، وجدنا أن هذا الاختيار لهذه الأمة أنها أمة مهدية لا تجتمع على ضلالة. وجدنا أن أعظم الناس هم الصحابة، لا يختارون إلا ما أراده الله وما يحبه الله عز وجل لهم، وهذا وجدناه. فقال رضينا بالله ربا، رضينا بكتاب الله، كفانا كتاب الله. هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا يفرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ فلذلك لما كان الصحابة يشدون أو بعضهم يسأل فيشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يقوم لهم النحرير العبقري عمر رضي الله عنه، كفى لا تغضب يا رسول الله، لنرجع إلى ما نحن نقبل، نقبل يا رسول الله الحالة الأولى، فيسرع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود إلى ما كان عليه. وغضبه هنا في هذا الباب ليس الغضب الذي يخرج المقام الرجل عن الحق، هو حق، ولو أراد أن يكتب لو كتب لما كتب إلا الحق، ولو سألوه لا يجيبهم إلا بالحق، ولكن أنا أترككم، تركوا تركوا هذا الباب رحمة لكم، تركوا. فهمنا هذا؟ هذا مهم جدا. وهذا الذي أقوله لكم في بعض الدروس، وأن العظيم، انتبهوا هذا، العظيم هو الذي ينشئ حوله العظماء. انظروا هذا الباب الذي تركه رسول الله، الذي تركه الله لأمته، لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذا، أنا يترك، أقول أنا أعرفكم لن تختاروا إلى الخير، علمتم مزاج الدين، شوف مزاج الدين، علمتم مزاج النبوة، عيشوا معها، اتركوها، عيشوا معها، وبهذا ماذا يحصل؟ ترتقي مدارك الأتباع، ترتقي. ومتى يأتي القائد فيضع كل، متى يضع كل باب له شروطه وله تفاصيل؟ متى؟ للأطفال، الأطفال، والذي يخاف منهم الخيبة ويخاف منهم الغدر ويخاف منهم الكذب، يترك لهم؟ لا يترك لهم. لو تركت هذا الباب له أنا أعرف لن يذهب إلا للشر، فأغلقه عليه، أغلقه عليه، فلا تنتج إلا هذا الفقه الذي من الحالة الثانية، لا ينتج إلا، لا يبقى عندك إلا من؟ إلا الصغار، والأب يترك لأبنائه، لا يثق به، يقول له خذ افعل ما تشاء، لا لما تفعل كذا ممنوع تفعل كذا إلى كذا إلى هكذا. ما الذي هذا الفقه، ما الذي ينتج من الرجال؟ ينتج عبيدا، ينتج قوالب حديدية، لا ينتج عبقرية، لا ينتج إبداعا، لا ينتج عبادة، لا ينتج عبادة التفكر. التفكر هي ذلك المفقود، هذا إحدى المشاريع التي كتبت فيها شيء، التفكر ذلك المفقود. نحن فقدنا هذه الأمة، فقدت في هذا الباب، وهذا بابه، فقدت عبادة التفكر. أن يأتي العالم والإمام، كيف كان ينشئ علماؤنا؟ وهذا الذي، هذا من الفقه، كيف ينشئ علماؤنا التلاميذ العباقرة يورثونهم، وكان أدنى ما يقع منهم أن يقول له اسمع هذا اجتهادي، إياك تقلدني. فإذا كان في مسائل اجتهادي يقول له لا تقلدني، إذن ماذا في الأبواب الأخرى؟ ذهب إيش انطلق. هذا أمر مهم. طيب، لا إله إلا الله. قال فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك، فنزلت الآية. وأنا هنا أنا يعجبني، يعني مهم جدا، احيانا من خارج هذا الموضوع، لكنني مضطر ان اقوله. ينبغي ان لا تجعل حولك العبيد. اياك انا اقولها لكل قائد ولكل اخ، اياك ان تصاحب العبيد، اياك ان تصاحب الجهله. هؤلاء اذا صاحبتهم العبيد يعني المقلدين او الجهله، هؤلاء ان حدث يوم من الأيام معك ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب في الاختيار، لن تجد مثل عمر. لن يدافع عنك العبيد، لن يدافع عنك، والمقلد لن يدافع عنك. أنت إذا كان أمامك حتى المخالف ويكون عالما، حتى لو خالفك ويكون عالما، وحتى من يكون معك من الناس العوام ذكيين يقولوا عاشر السبع لأبوك لك، صحيح عاشر السبع لأبوك لك. أنت يكون جنبك رجل، أخوك رجل، ولو وقف لك في كل موقف خالفك فيه ويقول أنا أخالفك في هذا، أو لم يقلدك ولا يراك إلا هاديا تهديه إلى السبيل ثم هو بعد ذلك يمشي فيه بوحده، فحين تحتاج ماذا؟ لن تجد. لو كان هؤلاء الصحابة على هذا المرتبة مما نقولها من العبيد، نعوذ بالله من ذلك، أو من المقلد على بالمعنى الذين ينهون ليس لهم عقول يلغونها بالنظر، لما وجد مثل عمر ليقول له، فقام له كفانا اسكتوا، يدافعون عنه. واضح؟ دافع عنه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت. يعني أنت تحتاج إلى الرجال، فلذلك عليك أن تصنع رجالا، وإذا كنت أخا عليك أن ترافق رجالا، وإذا كنت صديقا عليك أن تختار هؤلاء. أما الذي تراهم إمعات، هؤلاء يقلدون ولا ينفعون. وإذا وذلك بعض التنظيمات للأسف يحب، إيش مرة في جلسة مراجعة مع بعض القادة للتنظيمات، قال لي والله احنا بدخل صحيح في وقت من الأوقات جمعنا اللي هو قلنا ايش، قلنا كلب موالف احسن من اسد مخالف. هذا هو الحل، كلب موالف، مش يقولوا المثال اظن هكذا، نعم، قال كلب موالف احسن من اسد مخالف. اني ادور عليه ما لقيش غير ناس بيعووا. فذاك هذا ما يدلنا عليه هذا الحديث من فقه عظيم في هذا الباب، والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ. وقال أولا: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. هنا هذا العوالم في الوجود، هناك عالم الروح، وأنا لا أعتقده، عالم الروح غيبي، لا يوجد عالم أرواح في الدنيا، أنا لا أعتقد. وقرأت أعظم كتاب جامع لما يسمى الروح في هذه الدنيا، الأرواح تمشي وتتآلف، أنا أتكلم عن عودتها إلى الأرض، لا أتكلم عن وجود الروح، فإنكارها يعني قد يصل للكفر. وأن الأرواح في الآخرة لها عالمها في البرزخ، هذا يثبته النص، ليس لنا دخل إلا أن نؤمن. وأما العودة الروح للدنيا والأرواح تزور أصحابها وأصحابها يزورون أصدقائهم وغير ذلك، أنا لا أعتقد بهذا، لا يوجد نصوص تشهد له. وما جمعه ابن القيم رحمه الله كتاب الروح عامته هي أخبار وروي وأحلام ورؤى وكذا، وهذا باب. وعالم الحقيقة موجود، وعالم البرزخ موجود، وعالم الغيب موجود. الآن هذا عالم آخر في هذا الحديث، وهو أن الجنة والنار رآها عرض هذا الحائط. هذا من أي عالم؟ انتبهوا، هل هي تجلت الصورة، كشف له لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيئا، يرى جبريل فيرى حقيقته، ليست صورة جبريل، يأتي جبريل ويجلس عليه السلام هذا الملك من الملائكة ويرى الجن، قبض على الجني صلى الله عليه وسلم وربطه في السارية، وهو حقيقة. ولكن هذا الذي رآه في الحائط وهو واقف، فرأى عرضت لي الجنة والنار عرض هذا الحائط، هذا العالم ما هو؟ هل هو صورة للجنة والنار؟ ولا يتكلم أنه رأى الجنة والنار وهو، وهذا مقدوم عليه بالنسبة لربنا عز وجل أن يريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت له مرة الجنة فأراد أن يقطف منها، فهي عرضت على الحقيقة وهي من عالم الغيب، لكن هنا ما هي؟ هذا عالم اختلف فيه واضح. فقال بعضهم هو عالم الصورة، قال بعضهم هو عالم المثال، قال بعضهم هو عالم التجلي، إلى غير ذلك من الصور. فقط هذا نقف عنده. نعم. وظاهر من هذا المساق أن قوله سلوني في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال. نعم. ولأجل ذلك جاء قوله تعالى إن تبد لكم تسؤكم. وقد ظهر من هذه الجملة ما يعفى عنه وما نهي عن السؤال عنه، لأنه قرر قبل الشيخ قرر قبل بأن الترك هو عفو، ولو سئل لحرم، لو سئل لحرم. وقد ظهر من هذه الجملة ما يعفى عنه، يعني إيش؟ ما ترك الحديث فيه وترك القول فيه وما نهي عن السؤال عنه. نعم. فكون الحج لله هو مقتضى الآية، كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضا. فلما سكت عن التكرار كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته، وإن فرض أن الاحتمال الآخر مراد فهو ما يعفى عنه. إذن هو يقول لما قال الله لله على الناس حج البيت فيدخل فيه التكرار ويدخل فيه الفرد، فلما تعين الفرد انتهينا منه، ولما سكت عن التكرار دل على أنه عفو، كان ينبغي السكوت. هذا معنى كلامه. نعم. ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاءوا شدد عليهم حتى ذبحوها وما كانوا يفعلون. وما كانوا يفعلون لماذا؟ قال بعض العلم إنما وما كانوا يفعلون لشدة ما أمروا به، وقال لما كانوا يفعلون لأنهم على مجريان سياق تلاعبهم في السؤال. واضح؟ يعني ما سألوا ليهتدوا، وإنما سألوا ليتخفف الحكم أو يسقطوا عنهم، ولذلك فعلوها لما حصر الأمر عندهم وما كان يفعل. نعم. هذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه عن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه. السلام عليكم. طيب، انتبه لهذه الجملة العظيمة التي انتهى إلى هذه القضية. الآن هو ختام الكلام عن مرتبة الحكم، مرتبة العفو. ما هو؟ إيش قال؟ قال فهذا كله واضح. تفضل. هذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه. فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأنها ليست من الأحكام الخمسة. تعرفون مرتبة العفو، هذا عجيب. مرتبة العفو هي كلمة قالها القرافي في الفروق، كلمة. فكلمة قالها في الفروق القرافي، هذه الكلمة حين ساقها القرافي وسكت عنها ولم يفصل في هذا التفصيل إلا أنها مرتبة الحديث الذي يذكره وما سكت عنه فهو عفو وسكت عنها، جعلت هذا الإمام الشاطبي يفتح هذا الباب كله. فهل هناك عفو؟ قال نعم، ومما ينبغي أن لا تسأل عنه. طب إذا كان غير مسؤول، إذا وليس من أحكام الخمسة، لأنه لو كان من الأحكام لطلب منك أن تسأل عنه لتعلم حكمه، فلما قال لك لا تسأل عنه فدل على أنه ليس من الأحكام التكليفية، هكذا يقول. لكن هل هي مرتبة موجودة في الوجود؟ موجودة في الوجود، هناك أمور عفو تركها الشارع فلا تسأل عنها. ولكن لما جعل الشارع هذه المرتبة مما لا يسأل عنه، إذا ليست من الأحكام التكليفية على الحالة التي ذكرنا، الشرح الذي ذكرنا، وهذه هذا هو الأصل. ولكن الشيخ يدور حوله ليوسعه، وهو أن مرتبة العفو أي باب، في أي باب؟ في ما لا ينبغي لك أن تتقعر فيه، لأنك أنت وهذا الأمر انتهى. لو يقول قائل هل اليوم تسأل هل هناك مما لا ينبغي أن تسأل عنه؟ الجواب نعم، لا ينبغي أن تسأل عنه. كيف؟ هل هناك مما لا ينبغي أن تسأل عنه؟ تصور جاهل يريد أن يتحقق من نبوة أبيه له، فيذهب إلى الدي أن إيه، هذا من الجهل والغلط والفساد. وهكذا على قاعدة كلناها إيش ففنيت، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم على أهله ليلا، لا تترك دخل، فدخل بعض الناس فوجد شرا، هذا كله مما ينبغي أن تتركه، ابتعد عنه، لا تقترب منه، لأنه من الفساد من الضلال. كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحدكم عما شجر بينكم فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، هذا يتركها، هذا كله من العفو، اتركه لا تسأل عنه. إذن بقيت هذه المرتبة، وهناك أمور من الأحكام الشرعية خلاص لن تسأل عنها، فتقول هذا عفى الله عز وجل عنها ولم يقل بها. تفضل. فصل. فقال فهذا كل هذه العبارة نكتب تحتها خطا ولنعرف، وهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه، إذن هو موجود، بقيت موجودة، فأفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه. واحد مثلا يريد عفى الله عز وجل عفى، واحد يمشي إلى المسجد وتكون هناك القاذورات في الطرقات، الناس يذكرون المدينة التي تفيض فيها المجاري، وهو يذهب إلى المسجد ويفتح ثوبه ويريد ويحضر ربما النظارات المغلظة أو المجهر، ويبحث مسكين عن وهكذا. واضح؟ هذا كله من الانحراف، فهي مرتبة عفى الله عنها، هي موجودة، تركها، دعك منها. فإذا هي بقية، هذا المقصود. قال فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه إيه؟ وعن حكمه. قال ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه، فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة، ده، لكنها ليست من الأحكام الخمسة. تفضل. فصل. ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، منها ما الآن بده يفصل لنا، يريد أن يفصل لنا متى تقع مرتبة العفو، منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما يختلف فيه. إذن هناك من الأمور ما هي داخلة في مرتبة العفو وقد اتفق العلماء عليها، هناك من مرتبة العفو من الأفعال ما هي من مرتبة العفو واختلف الناس فيها، لمرتبة العفو أو لا، هذا من تقريراته عليه رحمة الله. فمنها الخطأ والنسيان، فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع، وهو معنى العفو. لا أريد أن أشرحها، لا توقفون عن كل كلمة واضحة. نعم. وإن تعلق بها الأمر والنهي فمن يعني هو يقول خطأ ونسيان قد يكون مما تعلق به الأمر والنهي، ومما أو يكون مما لا تعلق به النهي، فإن لم يتعلق به فهو داخل في الأول. الآن حتى يشعل العبارة قل هناك أمور من الخطأ والنسيان وداخل تحت المأمور والمنهي. وإن تعلق بها أيها الشرط، نعم، وإن تعلق بها الأمر والنهي فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناس والغافل محال. عليهش دائما، لأن لماذا؟ لعدم وجود القصد، تخلف الإرادة، تخلف الإرادة، وهذا احنا شرحناه. ينبغي أن لا تنسوا أنه إذا تخلفت الإرادة تخلف نسبة الحكم إلى الفاعل، هذا من جهة الديانة. من جهة الأمور القضائية وترتب الأحكام الوضعية مسألة أخرى. يعني واحد سقط، واحد نائم فوق الحائط سقط على رجل قتله، فلا تعلق لهذا، لا تعلق للفاعل به من جهة الحلال والحرام، لكن لها تعلق بماذا؟ من جهة الدية والكف إلى غيره. نعم. ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك، ومنها الخطأ في الاجتهاد. وبينا مهم هذا، لا تنسوا لما تكلمنا عن الأمر القدري والشرعي، تعرفون قلنا الأمر القدري لا تنازل فيه، سيقع المجنون ويقع، نعم، أما الأمر الشرعي أمر آخر. ولكن هذه قاعدة، هذه قلناها، الأمر القدري مبناه على العدل والأمر الشرعي مبناه على الإحسان والفضل. واضح؟ ومنها الخطأ في الاجتهاد وهو راجع إلى الأول، وقد جاء في القرآن عفى الله عن كلمة أذنت لهم وقال لولا كتاب من الله سبق. ومنها الإكراه. لماذا قال هذه من الأمور التي جهلها الزمخشري؟ أنا قلنا الزمخشري في هذه الآية قال كلاما قبيحا، ولكن أهل العلم ردوا عليه، قال لماذا قدم الله عز وجل عفى الله عنك؟ لماذا لم يقل عفى عنك الله؟ هي أشد وضوحا في الرحمة والعطاء والقرب. فانظر إليه، عفى الله عنك، ثم هذا، لما ما قال عفى الله عنك عندما أذنت لهم؟ لما أذنت لهم؟ يتساءل، سأل المقرر العالم أنه أذن لهم لماذا؟ لرحمته عليهم. ولماذا أذن لهم لما جاءوا يعتذرون؟ رحمة بهم لو كان الأمر. ولكن الله عز وجل في هذا الباب، وهو باب الحق، لا، ما فيش عفو، فقال عفى الله عنك، لما أذنت لهم. طب انتبه، هكذا. نعم. ومنها الإكراه، كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه. إذا قلنا بجوازه فهو راجع إلى العفو. كان طيب طيب، لا يستوقفكم، لا بأس مشايخ، أتي المعنى، نحن في الشاطبي، لا يستوقفكم هذا الخطاب في عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولا يذكر فيه التهديد بالعذاب مع الثاني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لا يستفق وكلاهما في المرتبة السواء. لماذا هذا التهديد الشديد في؟ لأن الأولى ما دافعها الرحمة، الثاني دافعها أخذ المال، فيما أخذ المال، أراد المال هم، والخطاب لهم وليس له، وهم كان داخلا ولكن ليس، لم يقل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رأي أبي بكر رحمة، والذين أرادوها مالا. فهنا عفى الله عنك، لا حظ للرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة نفسه في شيء، وأما الثاني فللصحابة فيها حضور، فجاءت العبارة مختلفة. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. ومنها الإكراه، كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه، إذا قلنا بجوازه فهو راجع إلى العقل. ومما قالوا لبس، لأنه لمما قالوه أنه لم يقدم السبب على العفو، وإنما قدم العفو على السبب. الأصل يقول لما أذنت لهم عفو الله عنك، ولكن قال عفو الله عنك لما قبل أن يقع اللوم وقع العفو، قبل أن يقع اللوم، قبل ما يقع اللوم ارتاح، يقول ارتاح عفو الله عنك، لكن ليش سويت هيك؟ فرق إيش؟ أن يقرعه فيتألم، هذا ما يقع، نتكلم عن غيره، هذا أن يقع الرجل يأتي بابنه أو يأتي بصديقه فيقرعه أو حتى يخاف، ثم يقول عفو الله عنك فألمه، صحيح يا مشايخ؟ يؤلمه يتعبه، لكن الله قال له عفو الله عنك لما أذنت له. طيب نرجع الكلمة. نعم. ومنها الإكراه، كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه، إذا قلنا بجوازه فهو راجع إلى العفو، كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا، فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه. نمشي نمشي. ومنها الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح. وهذه إخواني هذه الأمور تحفظونها، هذه تحفظون هذه، يعني نحن لا لسنا في كلية نعمل امتحانات، لكن تحفظونها، ما هي مراتب العفو المتفق عليها وما هي مراتب العفو المختلف فيها، الخطأ السيان، خطأ الاجتهاد، الإكراه، الرخص، وهكذا. نعم. ومنها الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح ورفع الحرج وحصول المغفرة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة، لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب. فأكل الميت إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه. يعني أن الميت متى تكون أكلها واجبا؟ متى؟ عند مخافة الموت. فإذا كنا إن قلنا بإيجابي فلا بد أن يكون نقيضه، أي نقيض الإيجاب وتركها معفوا عنه. نعم. وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما، وهو محال ومرفوع عن الأمة. نعم. ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع. إذا ما زال الشيخ في مرتبة العفو، عند الترجيح، عند الترجيح انتهى خلاص، هذا هو الحكم، لكن عند عدم الترجيح فالشرع يعفو عنك، تأخذ هذا أو هذا، لأن الأمرين قد استويا في الحكم عندك. نعم. فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو. نعم. لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح، فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت بالإجماع، ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل. وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت، أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهما في لزوم العفو. يكفي شيخ، نشرحها غدا إن شاء الله والدرس القادم. نمشي نمشي لا بأس. المهم يقول الترجيح من دليلين عن تعرضهما ولم يمكن الجمع، يقول فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح، ما مقتضى المرجوح؟ يعني ما يلزمه، فهو في حكم العفو في تركه، يعني أن تترك المرجوح. أنت تفعل ماذا إذا ترجحت؟ ماذا تفعل؟ طيب لو افترضنا أن المرجوح الذي هو عندك مرجوح هو الراجح في الأصل، فهو داخل في مرتبة العفو، وهذا الكلام هذا معنى كان مقتضى المرجوح في حكمه العفو، يعني خلاص مدام هو لم يثبت لديك فعفى الله عنه، اسقطه عنه، لأنه ربما يعني كان يقول قائل هذا الحكم عندي أنه كمن ترك مثلا غسل الجمعة، ورجل يرى أن حكم الجمعة مستحبة وهو في الأصل عند الله واجب، فهو لم يغتسل، فترك غسل الجمعة عندهم دابي في حقه إيش هو؟ في حقه عفو، لماذا؟ لأنه ترجح له الآخر. واضح الكلام؟ واضح مشايخ؟ أيوة. لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح. إذا أسقطنا هذا وإلا بعد ذلك نمنع الناس من الترجيح، لابد من الترجيح، والترجيح باعتبارات كثيرة. انتبهوا، إذا جئتم إلى كتب الأصول تجدون أصغر الأبواب ذكرا فيها طرق الترجيح، ويقولون في الانتهاء وطرق الترجيح غير متناهية. انتبهتم؟ وطرق الترجيح يعني لو أراد رجل أن يحصرها عجز، صعب عليه، لم ينتهي في حصرها، لم ينتهي. طرق الترجيح تبدأ من الحديث إلى اللغة إلى إلى إلى ما إلى الإلهام إلى ارتياح النفس، تنتهي إلى هذه، من النص إلى حالة النفس، من النص إلى حالة النفس. طيب، قال فإن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح، فيؤدي إلى رفع الأصل. ما هو الأصل؟ وهو الترجيح، وجود حكم المجتهد الذي الشارع قد أقره، هو الذي قد أقره الشارع، فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت الإجماع. ما هو ثابت الإجماع؟ حكم الترجيح، لا بد من الترجيح عند الفقيه. قال وأنه يؤدي إذا منعه من الترجيح يؤدي إلى اجتماع النقيضين، ولم يرجح، فهذا بقي هذا الحكم وبقي هذا اجتماع النقيضين، هذا محال. انتبهنا؟ ولأن هذه الخطاب بالنقيضين وهو باطل، لابد من الترجيح. وسواء علينا قلنا ببقاء الاقتضاء في سواء، هذا مسألة أخرى، هل هذا يسقط لما جعلناه مرجوحا، هل أسقطنا خطاب الذي خطاب المرجوح، هل أسقطناه أم لا؟ هذه مسألة أخرى غير المسألة الأولى. يقول وسواء علينا قلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت، أم قلنا إنه في حكم العدم. لماذا؟ إما أن نبقيه. لماذا؟ هل المرجوح يعني ذلك أن تزيله بالكلية؟ طيب سؤال، ما هو لو جاء رجل وقال ما هو حكم الخمر؟ يقول حرام، فهل الذي يقابله ماذا يقال؟ باطل. طبعا لو أن رجلا قال هل الخمر حلال، فيقول هذا الحكم القول بحلية الخمر باطل، ويقابله الحق المطلق وهو أن الخمر حرام. طب في الترجيح، هل أزيل المرجوح كليا من الحكم أم بقي منه؟ بقي منه، قد يتغير، قد الفقيه بعد ساعتين أو بعد يوم يعود إلى المرجوح فيكون عنده راجحا. لماذا؟ لأنه لم الدليل بقي، الدليل بقي له أثره، بقي له أثره. فهمنا؟ فلو لما ذكرنا الحلال والحرام فيما هو بين، جعلنا دليل المقابل للحق في الخمر في حكم العدم، كان غير موجود. لكن هل هنا مسألة عندهم لما جعل الرجل مرجح ومرجوح، راجح ومرجوح، هل جعل دليله في حكم العدم أم بقي؟ سواء قلنا هذا هو. فهمنا؟ يقول سواء قلنا أنه في حكم العدم لأننا أسقطناه بالكلية على اعتبار أنه خلاص صار راجحا، وإما أن نبقي مقتضى الدليل، الدليل ما زال قائما، فسواء قلنا أو هذا. فهمنا؟ ويريد أن يقول سواء، يعني الحالة ربما يأتي فقيه ويقول أنا جعلت المرجوح الآن في حكم العدم، خلاص هذا ثبت لدي، الباقي لا ألتفت إليه بالكلية، يمكن له أن يقول هذا. والآخر يقول أنا أخذت هذا ولكن حكم المرجوح بقي حاضرا في نفسي فلم يجعله في حكم العدم، صحيح؟ يمكن هذا وهذا، فقد يختلف الناس فيه. فيقول وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وأنه في حكم الثابت، يعني ما زال باقيا ولو أثر، أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهما في لزوم العفو، سواء قلنا هذا وهذا فالمرجوح في حكم العفو. العبارة واضحة. لا بأس. تفضل يا شيخ. ومنها لا أريد أن نقف كل نص، لكن لا بأس، يعني أن نحلل نصا لعلمائنا خير من أن نمشي كثيرا فنقول قرأنا الموافقات ولم نقرأه. نعم. ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه. هذا من العفو، وكله داخل في قضية الترجيح وغيرها إلى آخره. نعم. العمل على مخالفة دليل لم يبلغه، أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح، لأن الحجة لم تقم عليه بعد، إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به، وحينئذ تحصل المؤاخذة به، وإلا لازم تكليف ما لا يطاق. كل واضح، واضح مش. ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما، لا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم، لأنه الممكن في التكليف بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع شرعا. هو نفس الكلام السابق، نفس الكلام السابق. نعم، بس هو ينوع فقط. ومنها ما سكت عنه فهو عفو، لأنه إن كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته فهو دليل على العفو فيه، وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح التمثيل به، والله أعلم. جزاك الله خير. يكفي بضع الصوت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وحفظكم الله، وأهلا وسهلا بكم. كلمة الإمام الشافعي قول غير خطأ يحتمل الصواب، هذا هو يحتمل، بقى أبقى له مقتضى. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل تفضل، لكن أنت تعرف أصوات تشغل. إذا تفضل سريع شيخنا، مرتبة الترجيح إذا اعتبرت بالعفو هل يعتبر خلاف واحد فيها؟ هذا قوي، لأنه أكثر من قول. هو هذا المعنى الذي قاله ولم يلتفت إليه البعض، بأن وجود الخلاف رحمة على هذا المعنى. بمعنى ماذا؟ ليس على معنى أن أصل الخلاف رحمة، ولكن وجود الخلاف بين العلماء رحمة في إسقاط الإثم عنهما لو اختار دليلا مرجوحا على دليل مرجوح. هذا المعنى، بس هذا لا يريدونه. هم يريدون على مذهب المصوبة، يريدون خلاف رحمة ماذا؟ على مذهب المصوبة، أن اختلف الناس في عقلك أخذ هذا وهذا. لكن في الحق لو اجتمع الناس على قول واحد لكان المخالف له مبطلا دائما، لكن لما كان الخلاف في الأوائل دل على أن هذا الخلاف مرفوع فيه الإثم ما لو اختار أحدهما على طريقة أهل العلم في الترجيح، وليس على طريقة الاختيار النفسي والاستحسان والهوى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير أخواني. لكن أنا أريد أعرف الأسماء هنا الموجودة. واحد